الحمد لله قائم به الصلاة على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وصحبه وجنده ومن اقتفى تراه السنة بهداه إلى يوم وعيه وعجه وبعد فيقول الحق تبارك وتعالى لافتن النظر إلى من تخلف فيهم سبط الاهتداء. وهذا يربطنا بمقاصد السورة وهو البحث عن أسرار الهداية وأسباب الضلالة. هؤلاء كفروا لما؟ أولا بلغوا في الكفر درجة جعلت الهداية القرآنية وعدمها سواء عليه. قال لما؟ لأنه حصل في ملكة الفهم عندهم التلقي عطل كلي، يعني عطب كلي. هو مسمى القرآن الختم على القلب والسمع، ووضع الغشاوة على الأعين والأبصار. هذه هي أدوات المعرفة. والتي هي مرجع الاقتفاء والعمل والفهم، والتي ستسأل عن السمع والبصر والفؤاد ثلاثتها، كل أولئك كان عنه ضمير القفو. لا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، أي عن القفو. القفو هو الاتباع، كان عنه مسؤول. حين تقفو شيئا وانت لم تسمع ولم تبصر ولم تفهم، لا بد من مسؤولية الإنسان. حين يقفو ويتبع، والاتباع هنا هو سامي الفعل، يتبع فيقول. فإذا قرأنا في اتبع قرآنه أي اقرأ ما يقال لك، ردد ما يقال. فالاتباع هو سامي العمل، لا تقول حتى تعلم ولا تفعل حتى تتأكد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك هذه كان عنه، أي عن قفوك مسؤولة. ستسأل لما؟ تقول أنا بصرت وأنت لم تبصر، وسمعت وأنت لم تسمع، وقفوت وأنت لم تتأكد. هذه المراجع أدوات المعرفة، ملكة معرفة القلب مرجع، وهذان أدوات أداتين حاسمان في الباب. إن الذين كفروا سواء عليهم. دائما نجدنا كلمة سواء في مثل هذه، في نظائر هذه الآية تعد تابعة، أنه إذا جئنا فإن المراد سواء عندهم، سواء لديهم. فلماذا جاءتها؟ قال هي على أصلها في إفادة الاستعلاء، لكن مجازي، لمجازي التمكن. معناه أن لو وضعت هذه الآية مقابل أولئك على هدى تضح لك تقابلات المتنوية توضح الحقائق. بقدر ما كان أولئك على هدى، هؤلاء استوى عليهم هذا اللون من ألوان الجمود، لدرجة أن الهداية سواء عندهم، سواء وقعها عليهم. هذه فيها من جهة التمكن، وفيها أيضا دلالة على المثلية، لأن سواء إذا تشردت من التعدية تفيد معنى المثل. ولذلك تجد في الاستعمالات، وسواء أخبر بها المتعدد أم متعدد، متنى أم متلفين، تكون تجيء بصيغة المفرد والتذكير، تلزم التذكير والإفراد. قل هم سواء، ليسوا سواء، سواء منكم من أسر القول ومن أي التماجد. فسواء قيل بأنه استغني عن تثنيتها بتثنية الأصل الذي هو سي سي، لا سيما لا مثلما، سي بمعنى مثل، وتشدد وتخفف، الأصل فيها الشد. ولا سيما مثل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أي هما مثلان وأخوان ومتناظران وشبهان. ليسوا سواء، هؤلاء القوم سواء، قلنا مثلا صنفهما في الأجر سواء، غير سواءان، فلا يتنى ولا يجمع، فيجيء بصيغة المصدر في المصدر، في الاستعمالات وفي العمل. والمثلية هنا يمكن أن نفترضها وإن كان جاء التعدية بها، مثلا أنظرتهم متماثلون عندهم، ولكن قال عليهم، لأن فيها معنى الغلبة، فيها معنى كان هذا الشيء وقعوه عليهم متفق، وهم منه متمكنون من حال الجمود. تمكن أولئك من حال الهتداية والانفتاح والانفعال بالوحي الذي أقبلوا عليه واستمعوا لأنواره، سواء عليهم إنذارك وعدمه. ولم يقل سواء عليك أنذرته ولم يجب. والنقطة فيه بالنسبة لرسول الله ليسوا سواء عنده، النبي لا بد من يستمر يبلغه، لكن هما الحديث هما عن هم المراد أن النعي عليهم بهذه الشناعة، شناعة هذا الموقف، فظاعة هذه الحال. فهذا النوع من وعي النعي والتعريض والتسجيل عليهم هو المراد. ليس سواء عليك أنت أنذرتهم، لأنه لم يكن سواء عليك أنذرتهم إعفاء لرسول الله من أن يبلغهم، هذا لا، هذا مستمر. لكن هم سواء عليهم أنذرتهم، إنذارك أنت مستمر إذن ولم يؤذن لك في ترك البلاغ، لكن هم المشكلة هو أن حين تنذرهم لا يتأثر. ومن هنا جاء إصرارهم، لأن الإنسان حين يكون منغلقا إلى هذا الحد ويسمى الإعراض الكلي، أعرض عن ذكري فإن له بعيدا، هذا اللون من الإعراض الكلي هو الذي يكون علة في الإصرار، الذي لا يريد أن يفتح سمعه ولا بصره ولا، ويكون الهدي بالنسبة إليه سواء هذا لا يرجع أبدا. وقلوا تعالى في آية أخرى سجلنا صم بكم عمي فهم لا يرجعون، معنى لا يؤمنون، لا يرجعون عن كفره، إذن يستمرون على الكفر إصرار. وسببه عدم الانفتاح للهدى. والإنسان حين يجعل الرسول وغيره سواء، والقرآن وغيره سواء، والظلمة ومقابلها سواء، هذا الإعراض من هذا النوع هو أقرب إلى العناد منه إلى مطلق الانصراف. هذا إعراض عنادي حين يستوي عندك، يعني لا تتيح لنفسك أن تفاضل حتى بالمتقابلات. إنذار لوجه قول العلم، إنذار تخويف أو تذكير أو إعلام بمخوف ارتكب موجبه ومكن صاحبه من مدة التحفظ منه، فلم يفهم لشرائط الإنذار، حتى لا يكون مجرد إخبار أو إشعار. الإشعار والإعلام بعده، لكن الإنذار كما شئنا الكتاب فيه التبيين والتمكين، شرطان، تبيين حتى تعلم والتمكين حتى تفعل وتقام الحجة عليك. ويقال هذا أنذار، أنذرناكم عذابا قريبا، الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين في الغالب، أنذرناكم عذابا، أنذرتكم صاعقة، فهذا من الأفعال التي تصيبهم مفعولين. فالمنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب، والمنذرون هؤلاء، والمنذر به هو عذاب الله تبارك وتعالى، سواء المعجل منه المؤجل. هؤلاء إزاء كل هذه الأشياء، ومع التمكين يرون هذه الأشياء كاملة أعدمها وفعلها أو تحصلها سيئاً. إن هذا من أين سيجيهم الهداية؟ الجواب لا يؤمنون، أي سيبقون على كفرهم. ثم زاد القرآن فعلل هذه الحالة، قولي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. وبدأ في هذه الآية قدم بمراجع الإدراك الكبرى، فرق بين الأصل وبين الفرع والوسيلة والأداة. السمع والبصر وسيلة، والقلب ملكة الفهم الذي يستقبل من السمع ومن البصر ثم يجيء منه الحكم. ختم الله على قلوبهم، الختم غلق والغشاوة والحجاب، ثم أهل الضلال في ظلام الارتياب كما قصدنا المنير في التسير. إذن الختم اطلقوا يردوا بها الغلق، ويردوا بها أيضا التعصية عند بعضهم، قالوا ختم على الإناء غطى، وختم على الوعاء اغلقه وسد عليه حتى لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء. فيكون هذا مجاز مستعمل في السبب، لأن الشيء يدخل شيء عليه لا يمكن أن يدخل فيه شيء. ويطلق الختم ويراد به أيضا بلوغ الآخر، ويطلق به الوسم بطابع يدل على أن هذا الشيء لا ينبغي أن يفتح، منع الفتح، ولذا وضع ختمه عليه حتى لا يفتحه أحد. والختم هنا ختم إلهي نشب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد أن يفتح، هذه بحال التيئس، كن على يأس وغيص، لا تطمع في أن يفتح هذا لأن الله الذي ختم عليه. إذن فسرنا الختم بإحكام الغلق وتسموه هنا بالاستيتاق، نجت من الوثاق، لا يوشق وثاقه على الحبل، استيتاق المبالغة في شد الوثاق أي الحبل على الوعاء، إحكام الغلق. أو قل التغطية فيجيب التغطية في الكل، لا لا ختم، لكن هذا خاص بالقلب، ختم على القلب بالأكنة وعلى السمع بما ينهو والوقر، في أذاننا وقر، قالوا في أذاننا وقر، وقر طواني نعم مما يملأ الأذن بثقلين يسد مسامعها ولا في تلقي منها، وعلى أبصار وشهوة غشاء إذا غطى. إذن بيولي التغطية هنا في كل بحسبها، في القلب بالختم والأكناء وفي السمع بالوقر وفي على الأبصار بالغشاوة، فكيف ماذا تفنن لمناسبة كل ما ذكر لي لما تعلق به. الختم مناسب للقلب والسمع لأنهما أوعية، والغشاوة مناسب للبصر لأنه الحجاب مناسب لآلة الإبصار، ومن بيننا وبينك حجاب كما قال الإحكام عبد الله، بيننا وبينك حجاب في أذننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. الغرض من هذا هو أن هذه الأماكن التي يسر الاهتداء إذا فتحت على القرآن فسمعته سماع تقبل، ورأيت آياته رؤيا متدبر واقفا، ووعى قلبك معانيه ورقائقه ومواعظه وزواجره، هذا دليل أن هذه الأشياء اللي موانع ليست قائمة بهذه الأدوات ولهذه البركات، ليس على القلب من ختم ولا على السمع من وقر ولا على الأبصار من غشاوة. الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إذن هذا يدلنا على أن مرادنا بالسمع سمع خاص، وبالإبصار إبصار خاص، وبالوعي القلبي أي بالقلب ووعي القلب وعي خاص. أنت القلب هنا ملكة الإدراك والفهم، ليس مراد بهذا الجسم الصنوبري ولا بالبصر هذه التي تقع على هذه المبصرات الحسية، ولا على السمع الذي يسمع هذه الأصوات الحسية. إذا هنا سماع الإدراك وإبصار الآيات وفهم المعاني الذي هو، لذلك قال أن المراد بالقلب محل الوعي منك والفهم منك، وإن محله الله أعلم في الجدل قديم، هل محله الدماغ محله القلب أم بينهما شعاع، مهم باطنك له مثال واحد، وأن هذا القلب الصنوبري الذي يتوقف عليه جهازك الحسي هو مثال لذلك السر الباطن الذي يتوقف عليه كمالك الباطن ويسمى قلبا، قيل إنه له تعلق بهذه الملكة الباطنة، ديك اللطيفة المسمى روحا أو سر إدراك أو ملكة فهم فيك ووعي، هي التي تحدث معنا باسم عنوان القلب، ويوجد أحيانا العقل وأحيانا اللب، الباب لأولي الألباب لأولي النهى، لهم قلوب لا يفقهون، يعني محل الفقه، الأداة المدركة للمعاني الفاقهة للأسرار هي قلوب لا يفقهون، فجعل الفقه من وظائف القلب، وهذا القلب الصنوبري لا يمكن أن يقال هذا من وظائفه الفقه، وظيفه ضخ الدم واستقبال الدماء المحملة بكذا الأغذية. ثم إذن هناك الروح التي قد يكون لها تعلق بهذه المضغة وبهذا اللون من الخلايا الخاصة دماغية، وتختلف الوظائف فيها بحسبها، فتكون وظائف الدماغ فيها تفكير وفيها يرجعوا لها، ويكون وظائفنا يسمى بالانفعال التأثر. العقل يتدبر والقلب يتأثر، والذي يوزع هذه المعاني هو سر الروح فيه. دي أشياء لا يمكن أن يجد الإنسان أكثر من هذا، هذه وظائف. فلذلك لا تجدون في القرآن العقل هكذا بصيغة الاسم كما يقول بعض الباحث، يعقلون ويتذكرون وتجد الوظائف. الحديث عن الوظائف. لكن القلب تجد لنا القلب يعني معاني كثيرة. صورته في جسدك مقلوب، قلب هو في الباطن، والباطن قلب كل شيء باطنه، وصورته المرئية مقلوب. قلب بمعنى مقلوب كثير في اللغة، فعل بمعنى مفعول، وهو في وضع مقلوب أيضا، يعني قاعدته الفوق ورأس الهرم أسفل فوق للحيوانات، ومننا نحن ماشي قلبي من القاعدة الفوق. يقولون ما أسرار كان في دفع الدم ودورانه، ولكن سمي قلب سمي بوضعه، إذن سمي بوضعه في الوسط، سمي بوضعه على هذه الصورة، وسمي بمعناه. قالوا لي تقلب الخواطر عليه، فلا شيء فيه مستقر، اللهم إلا أن يكون إيمان مقر. تتردد على الخواطر، تتقلبه، والتقلب نوع من حركة إيجابية تكون في الأول. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني حركتهم في التجارة واستثماراتهم، لا يغرنك. هذه الأشياء التي القلب تتوارد، وسمي الإنسان إلا لأنسيه أو لنسيه، والقلب إلا أنه يتقلب. ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صلى الله عليه وسلم أكثر ما يحلي يقسم ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت، يعلمنا صلى الله عليه وسلم ثبت قلبي على دينك، اللهم آمين يا رب. إذن هنا يقول تبارك وتعالى نسب لنفسه هذه المعاني الخاصة، ختم الله على قلوبهم، هو ختم. الإسناد هنا أولا السنة يقول الإسناد الحقيقي، أنا إسناد حقيقي، الله هو الفاعل ذلك، لأن هذا صور من صور التقدير، الإضلال والهداية عن المسائل التقدير، والتقدير يرجع لمشيئة الله وإرادته وقدرته وعلمه وحكمته، هذه كلها كمالات يتجلى القدر من خلالها، أو كلها حاكمة في المقادير. فإذا قال العلم القدرة توجد، والإرادة تخصص، والعلم يكشف، والحكمة تمنع الفساد، والقول يوجب. إنما أمرنا شيء تردناه أن نقول له، فالقول حاضر أيضا. وعليه قول أهل العلم بالعقيدة، يهدي من يشاء ويعصمه ويعافي فضله، ويخذل من يشاء ويضل عدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين عدله وفضله. قال صلى الله عليه وسلم ما شاء قام وما شاء ساخ. إذن لا نتحرج في قول الله يختم على قلوب الذين، فالمزاغ أزاغ الله، وذلك أزاغوا بين الآيات سواء عليهم إنذارك وعدمه، هم يستقبلون النبي ودعوته والكتاب ومواعظه هكذا بعدم الاعتداد لدرجة الصفرية. سينا تاد شوية بسدي سمعتك شوية ومشيت سواء، يعني لا يعتدون مطلقا بالوحي ولا بصاحبه، هذا زي الكل. فإذا يجيء العدل الله واضح، زاهو أزاه. وسيجينا في صورتنا يكشف عن جانب من أسرار القدر هنا، وما يضل به إلا الفاشقين الذين ينقضون عهد الله من هذا رأي الله تفضل من يكشف عن أسرار القدر، وما عندك الله يكفي أن تعلم أنه لا يظلم الناس شيئا، وما ربك أنه لا تعرف كمالات الله، لا يمكن أبدا استهم الله فيما يصرف من القدر يصرف من المقاجر. قدر الله قمة عدل في كل شيء، واتهم موازينك وتريت لدفع، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. توصل الآيات لا بد من انتظار، أنت دائما خلق الإنسان من عجل، ويسرع دائما في الحكم في الاستعجال وفي الاستنتاجات. إذن نسبة هذه الأشياء إلى الله كنسبة الممكنات إلى مقدره الأول جل في علا. هذه الجهالة ما عندنا فيها شيء، ما يجب اعتقاده، لكن يبقى أن القدر رابطها بأسباب منها ظاهر وخفي، وهذا الرب بالأسباب ومسبباتها الظاهر والخفي ومسمى قدر. إن كلمة قدر قلنا تحيل بالصيغة على القدرة، وتحيل بمتعلقها على المقدور، وتحيل بهذا اللون من اللون قدر. هنا أيضا نرجع للصيغة الاشتقاق إلى أن كل شيء فيها بمقدار وميزان، بدءا بالسبب وانتهاء بالنتيجة. لماذا سميت هذه الأفعال قدرا؟ القدر هو الشيء المضبوط في زمنه، زمنه مقدر، وفاعله أيضا بتعيينه مقدر، من حيث كسبه، من حيث تعلقه بالسبب، من حيث ما تبارك وتعالى يعلم كل هذه الأشياء. فكل شيء عنده مقدار، كل شيء عنده مقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر أي مقادير معينة في الزمان والفاعل والسبب والنتيجة وملابسات هذه الأشياء ومتعلقة بها. فما هناك شيء من الأشياء الواقعة قدرا بما يمكن يسمى عندنا فلتة، شدود، نشاز خرج من غير تقدير، أبدا أبدا. أي كل شيء عنده بمقدار. اعتقد العلمي مما نزل في منكرة القدر المسمى بقدرية هم الذين يمكنون القدر، تسمى هذه نسبة سلب، يعني بدلا ما تسمى القدرية هم الذين يثبتون القدر، لا، القدرية هم نفاة القدر، فهذه نسبة سلب. القدرية نفاة القدر من معتزلة وغيره، لا، الشيء لا تجري بقدر الله ولا بفعله. فبما نزل فيه ذوق ومس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا في سورة القمر. وما نزل في القدر قول الله جل في علاه ذوق ومس سقر إنا كل شيء خلقناه. كان الذين يمكنون القدر هم في الحقيقة من أهل النار، لأنهم يرون أن في الوجود ألوان من العبث وألوان من الأفعال لا تخرج لها لا على حكمة ولا على علم. كيف يمكن؟ والله يوم خلق السماوات بينهما لاعبين وما بينهما يدبر الأمر من السماء إلى الأرض كل يومين، أي كل لحظة يومنا مرت به لحظة، ما من نفس تبديه إلا ولله قدر فيك يجريه ويقضيه ويمضيه. هذا الأنفس ما بقاش الوحدة تحت يوم وساعة، واحد أقصر وحدة زمنية ممكنة لمح البصر والأنفس. يبقى تعلق هذه الأشياء بفعل الناس تعلق كسب، والكسب عندنا في علم الاعتقاد هو هذا اللون من ألوان الميل الحاصل منك الذي هو مكنك الله منه وجعلك أن تختار وأقدرك على الفعل والترك فيه، ثم حين تتعلق بذلك وتلابسه يكون هذا اللون من ألوان الكسب، هو الذي بحسبه يكون جزاء الله لك ثوابا وعقابا، إلا إذا تدخل شيء ما يرجع لكمالات الله في العدل والفضل، إلا أن يعفو، إلا أن يتجاوز. مع أسماء الله بد من أن تفهم العقيدة في ضوء أسماء الله الكاملة، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها كده، وادعوه بها أن يدعوه ببعض، لا ادعوه بها كلها، أنا أعرفه بها كلا. فالدعوة هنا من معانيها المعرفة، فادعوه بها إلى ندي بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك، لا، فادعوه بها، أعرفه بها أولا وبها جميعا. لأن التي تعصمك من هذا الفهم تجزئ العقيدة، وتشوف الإرادة وتنسى الحكمة، تشوف الحكمة وتنسى الحكمة وتنسى القدرة وينسى الصفح الإلهي والعفو الإلهي وحيدا، وينسى حسيب ورقيب وسريع الحساب سريع المحال. جلال الله وجماله لا بد من أن تتراوح، يعني نظرك العقدي بين هذين المقامين، حتى حالك العرفاني، يعني لا بد من أن مع المعرفة من سلوك، لا بد مع المعرفة من سلوك، سلوك فق المعرفة. أنا دائما كملت كلها بالنسبة لنا مطلوبة المعرفة، معرفة الله وإقامة الصلة به على أتم صفة، المعرفة وإقامة الصلة على أتم صفة، هذا هو مرجعه كما ذكرت. إذن فقول الله تبارك وتعالى ختم الله دائمان في تأييس النبي من أن يجيء الإيمان من هؤلاء اللي هم على هذه الصورة. فإنه يقول لك شو أمارات المصرين أن لا يعيروا أي اهتمام لبلاغ أو دعوة أو إنذار مهما يكون أمر. والسبب أن الله علم منهم ذلك فارتب عليه، فإذلك هذه تجري مجرى العلة ومجرى النتيجة جمعا. فهذا الختم اللي هو من جهة يقول لك شوف عدي عنه فلا سبيل إلى إزالته، إنه ختم إلهي. حتى قال بعض العلمين الختم يجيء بدل منه في القرآن طبع، طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، والختم الطبع والطابع والخاتم، ولكن الطبع يجين بالطبيعة، والطبيعة مسألة جبلية خلقية، المراد منها هنا استعمالها في التمكن في هذا اللون من الوالي الشرق، من هذا يشلون يكون خلقيا، معناها يكون فيها مناسب لما قلنا لكم من الأيام سوق لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتصدى للجواز مثل هذه الحجارة وهي أشد هذه القلوب المستحجرة، مع أنه الرؤوف الرحيم كيف سيكون صلى الله عليه وسلم هذه القلوب المستحجرة. أن تقتل نفسك تبخعه تبخعه نفسك لعلك بخعه نفسك، ولعل أنا أدت من أدوات الإشفاق وأنا مش الرجاء، ولعل الإشفاق فق مثل قوله تعالى لعلك بخعه نفسك، تعلل الإشفاق أنا أشفق على نفسك. ختم الله واسم الجلالة هنا مدين النيش بالجلالة في محلها، كيف أنا ختم ربي اسم المدير من الرحمة كين جلالة، لأنه كين استحقاق هذا اللون من الولي الفعلي. ختم الله على كأنه القفل وضع الخاتم عليها فلا يدخلها شيء، والله قد وضع خاتم. سيدنا ابن عاصم ذهب بنا إلى الذين يقولون بأن هذا الختم ظاهري اسمه، يعني أنه وقع على هذه المسميات لكن احنا لا نراها، وجوز ذلك لان القدره صالحه لهذا الشيء، لان الله لا يعجزه ان يصور على القلب هيئه يعرفه الملائكه وتكون ايضا فعلا هي التي منعت هذا الشيء. انا لا القدره صالحه، ولكن معظم اهل العلم التفسير يقولون هذا يعني وجه في بعد او داخل من البيان يعصب المراد بها هو هذا الضرب، من انه احيانا يقول في اكلنا واحيانا تجي مرادفات لم يدل على المسألة ليس في هذا الأول من الوحيد، ولكن حكي عن السلف بعض الكلمات بأنه متى حدث الإنسان جنبا من نوع الإصرار المشكور يقبض على قلبه قبضة، وهكذا دوالك حتى يصل القبض كليا على القلب وهذا الختم. فإذا نحن لا نستبعد هذا لأن علام الغيوب كثيرة، علام الغيوب والقدرة صالحة لهذا الفعل، نصوره الله على مقاسنا في الفعل، ولكن نحمله أيضا على القول الذي جرى على البار حتى نحط شيئا لما رمى جويزه بالوجه الأول، وهو أن هذا الختم هذا مجاز عن سد منافع نفوذ الإيمان والهداية كناية أو استعارة. شبهت قلوبهم بأوعية امتلأت بالكفر والضلال وصدائر العناد فلم يبقى فيها متسع ولا شم يختم، لم يبقى فيها لا تتحمل شيئا وعبر عنه بهذا الختم. وعندنا حتى من عجيب امر اللغه في استعمال كلمه ختم احنا نقول الخاتم والطابع للآلة التي نضعها في نهايه الخطاب، تهد ايضا له لانه لا تكون الا في خاتمته، ويسمى ختم الكتاب اذا بلغ نهايته، فكان قلوبهم بلا امتلأت بما سمي كفر اسرائيل وعناد الى غايه لا مجد لها، ويسمى الختم مجازا في موضع الختم، إن موضع الختمة يكون في آخر الخطب، ففي بلوغ غايته بلوغ نهايته. إذن فكلمة ختم إما أن تدل هي على الاستتاق، وإما أن تدل على بلوغ الغاية في الشيء، وإما أن تدل على وسم الشيء بطبع يدل على أنه لم يؤذن في فتحه، لأن صاحبه هو الذي له الحق في أن يفتح، هو الذي وضع الخاتم عليه، دليل على أنه لا يفتح أحد. ففي إشارة إلى تعذر الهداية يا شاولة، أصبحت متعذرة وأصبحت لا يعني لا أمل في أن يؤمنوا. إذن شو الآيات؟ الذين كفروا بالماضي، ماشي الذين يكفروا، الماضي هنا أنا جاروا على الكفر. ثم الخبر لا يكون منهم إيمان في وقت، لأن المضارع يدل على التجدد حال، يعني يدل على الزمن الحال يؤمنون الآن والاستقبال. ولذلك قالوا الفعل في حيز النفي كان في الجنس، والنكرات في السياق يعني فيها تعم كالفعل الذي في طي، الفعل الذي في طي النفي ما يؤمنون لا يؤمنون كي يؤمنون إيمان. والعلة قلت لكم أنا الختم المترادف، ختم على أوعية القلوب اللي هي مراكز الإدراك فهم لا يدركون ولا يهمون، وعلى وسائل الإدراك ومنافذ الفهم، لأنه القرآن مسموع ومبصر، لأنه هناك من يقرأه نظرا، وآيات الله الأخرى التي تبصر ولا تسمع، فيها معجزات أنبياء ومنها معجزات رسول الله ودلائل نبوته، فهم هذه لا يرونها رغم قيامه رغم وجود البصر منهم لها، ويسمعون القرآن وكأنهم لا يسمعون واعظة، وبالتالي كيف سيكون القلب الذي لم يتلقى من السمع إشارة استيعاب ولم يتلقى من البصر إدراك لآيات المرئية؟ إذن لا يجيء ختم الله على قلوبهم، وعاد الفعل الجار وعلى سمعهم لإشارة إلى أن هذا الختم مكرر، ما قال الله على سمع على قلوبهم وسمعهم كما في آية ختم الله على قلوبهم وسمعهم، أنا وعلى، لأن المقام مقام إشارة إلى أن إنهم يعني في تمام التأبي على الهداية، وسيجيئنا ضربة لبني إسرائيل ثم قست قلوبكم، فتعرف بأن هذه المقدمات كلها تشير إلى مواضيع سيجي وتفصلها، تفصلها في نماذج حية في من أدركوا البعثة النبوية، وفيها رمز من سيجي وحبي النفس البشرية تتكرر هذه النماذج، وهذه من أسرار قبول الكتاب. ختم الله على قلوبهم، كنا قدم القلوب وجمعها لأنها متعلقة مختلفة فجمعت وهي متنوعة، وهي كالأودية تسيل بقدرها، قلب يعيم الإيمان كريت وكما يعيم المدارك، فهي متنوعة، فلأنني تنوعي في نفسها وتنوعي مداركها واختلاف المتعلقة هي جمعة. وقدمت لأنها هي حتى أنهم يدركون على الوعي كله والإدراك كله قلب، يعني ملكة الإدراك محل العلم باطن الوعي منك، قدم لأنه هنا إذا أغلق هذا الأصل لو لم يقل الله من بعد أنه على سمع المصريين لما كان رجاء في إيمانه، فكيف وقد تضاعف الختم حتى ذلك شوية الاحتمال انتفى، لكن القليل من الاحتمال انتفى. وعلى سمعين فأعاد الجار مع جواز العصر بدون إعادة الجار، يقول لك وخاتم على سمعه وأفرد السمع وقدمه على البصر جنوك تريهندس، أفرد السمع لأنه جاء على صيغة المصدر سمع يسمع وسمع، هذا المصادر لا تتلنى ولا تجمع إلا إذا ولد بها تعدد الأرواح، والسمع مسموع هنا واحد وهو الهدى القرآن، وإنما يختلف الناس في التلقي اللي هو في القلب، كل واحد يتلقى بعض هداية نصف تختلف وعيهم، فتتعدد مراكز الوعي اختلافها، أما السمع فمسموع واحد. وقدم لأنه أقوى من البصر وأشرف من جهتين، لأنه الأداة العظمى لوعي المعارف، لأن مرئياتنا محصورة عالم الشاهد قصير، لكن مسموعاتنا كم؟ إذن فعالم المدرك السمعي أوجه من المدرك البصري. ثم إن البلاغ بلوغ الدعوة والوحي ولا لا تصل هنا إلا شمال، فعندك أشرفية الشمال، تقديم الدلالة على أشرفية واضحة. وهذا مضطرد في القرآن إلا في موارد أتركها لكم إن شاء الله. أين جاء البصر متقدم على السمع؟ لعلة، هذا يعلل، ما الأصل هو تقديم السمع على السمع على البصر. ثانيا هو يشبه القلب فأضيف إليه من حيث أنه يعي من كل جهات. الآن اسمع، اسمعوا الخلف واسمعوا الأمام واسمعوا الجانب، حواس. في حين البصر لا بد فيه من شرط المقابلة، لا بد أن يكون أمامي، فإذا أردت أن أنظر إلى التفت، وإذا أردت الأرض، فإذا منحصر من جهة التقابل بين السمع متعدد كالقلب متعدد الجهات، فأضيف المناسب للمناسب، عطف المناسب على المناسب. هناك من قدر الحواس فأزال الإشكال في الظاهر على قلوبهم وعلى حواس سمعي، الحواس السمعي الآذان، والآذان إذا ذكرت جمعت في آذاننا وقرون، وقالوا ما خشنا أسماعنا لم تجمع في القرون، خش أسماعنا أبدا. إذن السمع جاء مصدر، والمصدر يدل على الحدث، وقد يطلق على الأجاز، لكن يدل على الحدث يعني على المعنى. إذن لما دل على وورد به الآن وعي مراكز الوعي جرد للدلالة عليها. فإنما الأبصار تختلف متعلقاتها وتختلف مستوياتها فيه، ولأن المبصر قد يكون آية قريبة من آية النفس، وقد يكون آية بعيدة، وقد يكون معجزة، فالمبصرات متعددة، فتعددت الأبصار فجمعت وأخرت قلنا لقصورها عن السمع في انحصارها في المقابل فيما قابل الرائية، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وفي إشارة إلى أن الختم يكون حتى على الأسماع، لأن الأسماع قمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأقماع من النار، الذين يعني إما يأخذون يعني يسمعون نماموا، وإما سماعون لهم جواسيس في الشر. ويل للأقماع من النار، سمعوا قمع قالوا صاحب الأذن، ولأن الأذن شبيهة بالوعاء كالقلب شبيه بالوعاء، فنسبه الختم الذي هو الاستشاق من الشيء وإحكام خلقه. بينما الأبصار لا يقال فيها علق بصرها وإن جاءت في القرآن، وقالوا إنما سكرت أبصارنا، وقالوا إنما سكرت أبصارنا أي سدت وأغلقت. إذن يجوز الختم أن يكون عليها على اختلاف نوعها، فيقال الختم على العين بالغشاوة وعلى القلب بالوقر وعلى الأشياء تعدد. وهذا مما جعلنا نرجح أن المراد بهذه الأشياء ليس معناها الظاهري كما يرتضي البعض، وإنما معناها المعنى المجازي، ويكفي في الفهم نهج المدارك من المتعطلات. فإذا صادفتك مدعوا منك على هذه الصفة فلا يعني يمكن أن تقطع بذلك، ولكن جوز أن هناك أناسية من هذا النوع، وبالتالي لا تستغرب ولا تدفع حتى هذا اللون من هو الاستغراب الذي قد يدعو إلى الاضطراب. لماذا؟ أفي تقصير في البلاغ؟ أفي الكتاب تقصير؟ هل جاء التقصير من النبي صلى الله عليه وسلم أم من الرسالة وهدية؟ قد يكون التقصير قد يكون في المحل قصور، صير أصحابه بإصرارهم وكفرهم. وشما قلت لكم أنا في كلمة الكفر النافية هي أيضا تدين صاحبه أو تدين صاحبه، قالوا كفر في اللغة كفرا إذا ستر مطلق، ومنه اشتقوا الكافر بأن الزارع الذي يضع الحب في الأرض، لأنه يكفر الحب أي يدفنه في الأرض. ولكن هذا الدفن يكون بعارض لا يقوى على منعه من أن يخرج، ويسمي الليل كافرا لأنه ظلمة تحجب النهار مؤقتا، الشمس مؤقتا، إذن دلنا على الكفر، ترى الحجاب عارض وليس له قوة في نفسه، فهو إدانة. اعتقد أهل العلم أن كلمة كفر تدل على الإيمان، كلمة كفر في اللغة تدل على الإيمان، لأن كفر إذا ستر، ماذا ستر؟ ستر الحق بساتر غير مكين. فالليل كافر لأنه ساتر لضوء الشمس وهو سيطلع بعدها، وهذا كافر للحب الزارع ولا يمكن أن يمنعه من الخروج. إذن كأنه جحدوا بها واستقنت أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. والكفر بالضم إخفاء النعمة توسطاً، لذلك يضعونه مقابل الشكر، لأن شكرتم وإن كفرتم، أي كفر في الأصل في إخفاء النعمة، وإنما أطلق على إنكار الذات العالية أو بعض كمالاتها أو إنكار ما بلغ منها لرسولنا صلى الله عليه وسلم مما بلغ حد التواتر الذي لا ينكر، إنما أطلق على ذلك، إن هذا أعظم نعمة، بدليل أن القرآن يستعمل كلمة أنعم في هذا النوع من النعمة، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه ونعمت عليه، نعم الله عليه بالإيمان جيد، ونعمت عليه بتحرير رقبته من الرق، أنعم الله عليه فأذكر نعمة الإيمان. فإذا مقابلها الكافر منكر للنعمة، فإذلك أطلق اسم الكفر على هذا النوع من الإنكار، إنه إنكار فعلا لنعمة الهداية ونورها. وقبل ما في سورة الفجر، صراط الذين أنعمت عليهم بهدايتك، فالذين ضلوا عنها هم كافرون لهذه النعمة. أليس نصر الله لقد من الله المتبعات فيه من عليهم بالبعثة ومن عليهم بالإرسال، وقال في القرآن إن كنا مرسلين رحمة، يعني القرآن في نفسه رحمة كنبيه، وكل هذه الأشياء إحسان ونعمة ورحمة، فمقابلتها بالجحود إنكار وكفر وغير شكر ووضع النعمة في غير محلها. وذلك سمي الكافر ظالما لأنه يضع النعمة في غير محلها، الظلم وضع الشيء في محلها، والكافرون هم الظالمون، والظالمون يكون شاكرا لأنه لا يضع النعمة في محل الخدمة في سياقها. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تعذر ذلك لوجود هذا الخدم، وفي تحذير إلى أن الإنسان حين يسترسل في الكفر لدرجة أن يعرض عن نعمة الهداية، هذا الإعراض الذي يسمي لهم الإعراض الكلي الذي يصير بصاحبه إلى أن يضع أمام هداية الله كلها صفر، فيقول وجودها وعدمها سواء، وجود النبي وعدمه سواء، وجود الكتاب وعدم، وجود هذه الآية الكونية وعدمها سواء. إذن الجهل والعلم سواء، إذن الهداية والضلال سواء، إذن هذا انتكاس في الفطرة، وإذن يسمى الانتقاص، والذي يسمى في القرآن ختما، ختم سيدي ختمنا، تقول الناس ختمنا اليوم، معنى ختمنا سيدي بارك الله، باقي تزيد لا مزيد على هذا اللون من الألوان إلى الحرف، حرف كلي. ويصير القرآن يوضح لي ولكن شوية أنت خاف على هذا القلب أغلق بعدين، فلا تتصور أن هذا سبق ختم عليه ثم أصبح وبهذا الشكل. القرآن يحدثنا بالترتيب، ترتيب الظهور والوجود، وهذه أسرار إلهية يكشف الله في كتابه. ثم يقول القرآن نصرتهم ولهم عذاب عظيم، بس من العلاقة بين هذا الختم وبين الشقاء الذي هو العذاب الألم، علاقة الألم بالمعرفة وعدمها، وكون هذا الألم أعظم ألم الذي تسمى بالشقوى الأبدية، شجان من هنا، إن كما هناك جنتان للعارف هناك جنتان للمخالف، ناران للمخالف، عذابان للمخالف، جنة المعارف وجنة الزخارف يقولون، وهذه جنة عذابان أيضا من نوع معجل ومؤجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ويسير المسلمين، اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من سعاتك ما تولي ونبي جنتكم من يقين ما تهون بها عنا مصائب الدنيا، ومتان اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا بعد ما بقيتنا، جعل الوارث منا وجعل ثرانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الدنيا اكبر منا ولا مبلغ منا ولا تسخطنا بذنوبنا يا خلق قدرتنا امنا الحمد لله رب العالمين.